بتعاني من متاعب نفسيه ومتاعب بدنيه، ويعني وانتم عارفين برضو الجيل الجديد ده الله يكون في عونه جيل برضو ضعيف البنيه فما بيتحملش كتير، فالزوجه لو قصرت برضو انت هنحاول تغض الطرف كده، وكما قال الاعرابي ان خير الرجال الفطن المتغافل اللي فاهم وشايف وبيفوتها كده بمزاجه لانه انسان عنده كده مروءه يعني. فدي مساله مهمه جدا. ويا سلام لما تلين زوجتك في اعمال البيت، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم قال خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وكان النبي كما قالت امنا عائشه وهو سيد ولد ادم اللي مشغول بقضايا الامه كلها كان في مهنه اهل بيتي صلى الله عليه وسلم اهتم جدا اختي الفاضله بطعام الزوج، لازم تعرف هو بيجي امتى وتكوني مجهزه الاكل ومظبطاه ومسخناه وعامله احسن انواع الاكلات، وتعلمي وخش على الكتب الجميله اللي فيها انواع الاكل او خش على البرامج الجميله اللي فيها انواع الاكل الجميل وتعلمي، مش عيب ان انت تتعلمي احدث انواع الاكل الجميل وتحضري لزوجك واولادك. استاذني زوجك اذا كنت خارجه لاي مكان، مساله مهمه جدا. تعالوا نكمل بقى موضوعنا كيف تسعدين زوجك، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اوعي في يوم من الايام اختي الفاضله اوعي تتفخري على زوجك بجمالك ابدا، الجمال ده منحه ربنا اكرمك بيها تتفخري بيها على زوجك ليه؟ خدي بالك في يوم من الايام دخل احد الرجال مكان ما فوجد امراه جميله جدا في غايه الحسن والجمال، انا ما اعرفش هو بص ليه، المهم يعني فايه هي القصه بتحكي كده يعني. فالمهم فلقى امراه جميله ومتجوزه رجل يعني سامحوني يعني قبيح، فسالها فقال لها يعني ازاي ان انت ترضي ان انت تكوني بالجمال دوت ومتجوزه واحد بالقبح ده؟ فقالت له اسكت يا هذا لعله احسن فيما بينه وبين ربي فجعلني الله مكافأة له، او لعلي اسأت فيما بيني وبين ربي فجعله الله عقوبة لي. فقال فاسكتتني. ولذا يقول الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: لا تؤذي امراه زوجها من اهل الدنيا الا قالت زوجته من اهل الجنه، الحوراء يعني من حور العين، الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فانما هو دخيل عندك يوشك ان يفارقك الينا. ده هو بس ضيف عندك وقريب جدا جدا هيكون عندنا في الجنه يا رب، اجمعنا في الجنه يا رب العالمين. لا تكلف الزوج فوق طاقته. انت عارف اختي الفاضله ان احنا عايشين في زمن الرخاء، يعني ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك رب العالمين، حاله جميله والمواصلات فاضيه والمساكن كتيره والفلوس ما فيش اكتر منها، بس النفس اللي تصرف يعني. المهم فايه، فلازم تراعي الزوج في ظروفه تمام. المولى عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وقال في وصف عباد الرحمن: والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني احنا امه وسط، لا بنصرف قوي ولا نبخل قوي، حاجه كده في الوسط جميله. محتاجين الاقتصاد زي ما قلنا خصوصا في زمن الرخاء. الزوج عنده حاجه بكم ده بتعملها نص كم، امه نص كم ده بتعملها له قط من قط ده المهم تصرف يعني ايه، ظبطي له الدنيا. عنده شراب عيون خيطه له، ظبطي الدنيا بحيث ان انت عارفه ان الظروف دلوقتي الاقتصاديه الله يكون في عون الرجال. يعني النهارده الرجل بيبقى نازل يشتغل داخل المطحنه، يعني ربنا عارفين عارفينكم بيجيب اللقمه من فم الاسد. فربنا يكرمنا ويكرمك يا رب ويرزقنا واياكم بالرزق الحلال ويبارك فيك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند الحسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع، وكان من بينها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. يعني انت هتتسال عن المال اللي زوجك تركه لك ده وانت عماله تنفقي وتصرفي وتبذري و خدي بالك مهم جدا. احيانا الرجل بيبقى معاه فلوس بس بيحب ان يشوف زوجته ما شاء الله مقتصده كده وما شاء الله يعني عندها مدبره في البيت، بيبقى فرحان جدا. واما الزوج بقى اللي زوجته ليل ونهار هات هات هات، يعني زي بيفكرونا بواحد كده من كتر ما زهق من زوجته فقال لها: اعوذ بالله انت كل حاجه عندك هات هات هات مفيش خد ابدا. قالت له: خد الزباله وانت نازل روح قلبي. يعني يعني الموضوع يعني ربنا يبارك فيك وصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فعايز اقول ان انت لازم تكوني مدبره جدا، ولازم تحاولي بقدر الامكان ان انت ما تكونيش مبذره. لازم يكون عندك قناعه ورضا، ربنا اكرمك وزوجك ده حالته متوسطه عيش على قده، زي ما بيقولوا في المثل المصري عندنا في مصر يقولوا ايه؟ على قد لحافك مد رجليك، ربنا اكرمك زوجك مرتبه بيدوا لك 5000 جنيه في الشهر، عيش على قد 5000، بيديكي 2000 عيش على قد ال 2000، بيديكي 200 عيش على قد ال 200، ربنا وسع عليك وارتقي معاه وارتفي معاه، المساله ضاقت شويه عيش. شوفي طول ما الزوج بيحس ان الزوجه

يعني يعني تركت بيت الزوج وما راحتش بيت اسرتها وما راحت فين ديت؟ مثل هذه الزوجه يعني انا مش عارف الحقيقه هتتصرف معاها ازاي، لكن عايز اقول لك حاجه صغيره خالص. إيه انت عملت معاها ايه؟ طيب الاستاذ عبد القادر من اريتريا، السلام عليكم. قطعت. طيب ماشي، عايز اقول حاجه، انت عملت معاها ايه مع الزوجه ديت عشان تسيب البيت وتاخد الاولاد وتقعد 41 يوم في مكان لا هي عندي لا في بيتك ولا في بيت اسرتك ولا في بيت اسرتها؟ امال راحت فين؟ الموضوع محتاج ان انا اتكلم معاك وتكلمني. خد التليفون من كنترول وابعت لي رساله الاول وانا هتصل عليك عشان اعرف الموضوع تفاصيله عامله ازاي، لان الموضوع هيبقى غامض جدا. واسال الله سبحانه وتعالى انه يرد لك زوجتك واولادك يا رب العالمين. الاخت بتقول انا هبه، ربنا يحفظك يا اختي هبه، اقدر لك المجهود الذي تقومه، اني احبك في الله وانتظر مشاهده برنامجك بفارغ الصبر لانه لا يمل منه. لدي سؤال، تقدم لي شاب صاحب دين وخلق وعمره 23 سنه وعمره 19 سنه، ليس لدي اي مشكله الا انه يريد ان يسكن بالقرب من امك، ولدينا منزل لوحدنا وانا اريد شقه لوحدنا، امي تريد ان تقطع العلاقه بسبب ذلك. يعني هي الاخت بتقول عندهم بيت تقريبا، ويعني اسرتها عايزينها تعيش مع زوجها في البيت دوت، وهو عايز يعيش بالقرب من والدته، فامها عايزه تفشكل الزواج وهي الاخت مصره عليه لانه انسان على خلق. نقول انت مش هتتجوزي طبعا من وراء امك ولا ابوكي، لكن تحاول بقدر الامكان بالاسلوب الرقيق الجميل العذب وبالاخلاق الحلوه ان انت تقنعي والدتك وتقنعي والدك، وتحاولي تقنعي يعني والدك عشان هو يقنع والدتك، وتحاولي بقدر الامكان تقربي المسافات وتحسسيهم ان مش عيب ان انت تسكني بالقرب من حماتك اللي هي امك الثانيه، وان انت تراعيها وتاخدي بالك منها ما دام الموضوع دوت بفضل الله مش هياثر على حياتك الزوجيه. ام رندا من السعوديه، السلام عليكم. ام بندر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ. اهلا حضرتك. احبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك يا ام بندر. دايما انا اشوف برنامجك يا شيخ. الله يكرمك يا رب ويعزك. طيب انا بدي اكلمك في مشكله صغيره مع زوجي. تفضل. انا الحمد لله احب زوجي وهو يحبني. ربنا يبارك فيك. كان بس زوجي متزوج قبلي من واحدة أجنبية بس مش مسلمة. نعم. وجايب منها أربع أولاد. نعم. وبعدين انفصلوا. نعم. وتزوجني بس يعني عنده بنت كبيرة متزوجة. نعم. وبعدين انفصلت من زوجها وجات عاشت عندي. نعم. فهي هذه مشكلتنا في البيت. نعم. يعني إني أنا بحس إنه لما بيشوف أولاده وبيشوف بنته هذه دائما هو بيتأثر من ناحيتهم، يعني دائما في صفهم وينساني أنا. نعم. فأنا بتأثر من هذا الشيء. لا ده أنا نفسي أتجرب. نعم. لي عملت لهم كل اللي هم يبغوه. نعم. يعني أنا كويسة معاهم كنت. نعم. بس هو اللي مش حاسس بي، يعني كل ما مثلا نزعل يقول لي أنت إيش سويتي لي؟ ما سويتي لي شيء. نعم. طيب أم بندر أنا هقول لك على حاجتين مهمين قوي. أيوه. الحاجة الأولانية حاجة هوجهها لحضرتك، والحاجة التانية هوجهها لزوج حضرتك. الحاجة اللي عايز اوجهها لحضرتك، انت بتقولي ان هو لما بيشوف اولاده من زوجته الاولانية بينساكي انت، خليكي انت في الموضوع نفسه، يعني خليكي انت ام للاولاد دولت بحيث قربي منهم، خليهم في حضنك، حسسيهم بحنان الام. هو لما يشوف منك دوت هيحس فعلا ان انت قدمتي له اكبر خدمه. مهم قوي قوي ان الزوج لما يكون متزوج قبل زوجته وعنده اولاد هو ما يقدرش ينسى اولاده. يا جماعه ده عاطفه اب، يا جماعه ما فيش اب ينسى اولاده. فلما بيشوف زوجته الجديده مهتمه باولاده والله الذي لا اله غيره ما بيقدرش ينسى لها الجميل ده، الا اذا كان انسان بقى ما عندوش وفاء، وده يعني نادر في المساله ديت. الزوج عمره ما بينسى فضل الزوجه في هذه المساله. دخلي نفسك في الموضوع مبندر وحاولي بقدر الامكان تبقي صديقه وام لاولاده دولت. هو هيحس بان انت مش غريبه عنهم، انت واحده منهم، هيحس ان انت زوجته وحبيبته وبنته واخته واقرب الناس اليه. والحاجه الثانيه اللي عايز اوجهها له هو انه برضه الزوج عيب قوي انه يقول لزوجته انت عملت معاه ايه، حتى لو ما عملتش على الاقل يتذكر ان هي في يوم من الايام قدمت له لقمه، في يوم من الايام ظبطت له حياته، في يوم من الايام يعني عملت معاه اي خير ايا كان. لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ربنا يحفظك يا ام بندر ويبارك في عمرك ويبارك لك في زوجك ان شاء الله ويحفظكم جميعا يا رب العالمين. ايوه الاخت داليا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي داليا. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب. اتفضلي يا اختي داليا. اسمعيني بالتليفون يا اختي داليا ووطي التلفزيون شويه. ماشي حاضر. اتفضلي. انا بس انا هي طبعا بحضرتك بس. اتفضلي تحت امرك. انا عايز اترك الموبايل بحضرتك ممكن؟ انا هي حاضر خديه من كنترول انا هي تحت امر حضرتك. ماشي ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا اختي داليا ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. امين يا رب. ودعواتك لينا بقى للبنات المسلمين كلهم. ربنا يحفظك يا رب يا رب يزود كل بنات المسلمين يا رب ويرزقهم العفاف يا رب ويشفيهم شر الفتن اللي موجوده فتن كبيره يا جماعه. يا جماعه عايز اقول نصيحه نصيحه مهمه قوي قوي للاباء والامهات بالله عليكم يا اباء وامهات خدوا بناتكم في حضنكم احنا في زمن فتن صعبه البنت لما ما بتلاقيش العطف والحنان من الام والاب والله الذي لا اله غيره لو ما عندهاش وازع ديني بتروح بره بتبحث عن الحب والحنان ولو في الحرام يا جماعه خدوا ولادكم في حضنكم وحسوهم وشبعوهم حب ربنا يبارك فيكم مين معانا الشريف ابو جهاد من بلجيكا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم استاذ محمود عليكم السلام يا ابو جهاد يا اهلا بحضرتك والله احنا بنحبك كده يا احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك يا ريت تسمعني من التليفون يا ابو جهاد وطي التلفزيون حاضر حاضر انا عندي سؤال من فضلك يعني اتفضل انا كنت انا ساكن عايش في بلجيكا بقى كتير يعني وكنت اتعرفت على بنت هنا البلجيكيه نعم يعني حبينا بعد كده نعم وخلفنا جهاد بس اتجوزنا جواز بلجيكي بس مش مسلمه وانا من فتره تابعت البرنامج بتاعك وعشان كده شفت البرنامج كم مره نعم عايز اعرف يعني حل عشان الجواز يبقى اسلامي كده بس نعم انا بحاول عشان يسلم كده وشارك كتاب وقران وعده كتب بعدين تسلم كده نعم تقراهم يعني لسه ما اسلمتش يعني نعم لسه ما اسلمتش لسه ما اسلمتش هي لسه ما اسلمتش لسه نعم. العين زي دلوقتي انا حاسس اني عايش معاك الحرام يعني لا هي يعني عايز اقول حاجه يا ابو جهاد ربنا يبارك فيك انا طبعا ماشي الكلام ما كانش واضح قوي فانا يعني السؤال ما استوعبتوش كامل لكن عايز اقول حاجه انت لو تزوجت من اوروبا من اي مكان عايز نقول في فرق بين الزواج من الكتابيه المحصنه العفيفه وهو ده الذي اباحه لنا المولى عز وجل وفي فرق بين الزواج من الزواج من واحده لا دينيه المساله مهمه جدا يا جماعه الموضوع مش موضوع ان انا احصل على اقامه في بلد يعني ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فإن كانت هي ما زالت مصرة على أنها لا تسلم أنا عايز أقول لك يعني حاول بقدر الإمكان تساعدها أنها تسلم ما أسلمتش أنا نصحتي ليك يا أبو جهاد ولكل إنسان مقيم برة أن أنت تختار أخت مسلمة أو تختار واحدة تكون يعني قابلة أنها تسلم وأنها تكون على دينك وإن كانت كتابية عفيفة إنسانة محصنة فاضلة ولكن لم تسلم وإنت متزوجها لضرورة ما فلا بأس بهذا لكن حاول بقدر الإمكان برضو عشان تبقى خلصت ذمتك أمام ربنا سبحانه وتعالى تدعوها دائما بالإسلام بأخلاقك بمعاملاتك أن أنت تعرفها الصورة الصحيحة الجميلة أن أنت تكون فعلا سفير لهذا الدين وأنا عايز أقول لكل إخواننا اللي عايشين بره في دول أوروبا وأمريكا يا جماعة خليكم سفراء زي ما كان جعفر بن ابي طالب كان سفير عظيم جدا للمسلمين في الحبشه وكان سبب في اسلام عدد كبير جدا من الناس في الحبشه وزي ما مصعب بن عمير كان اول سفير للاسلام في المدينه المنوره عايز كل واحد فيكم يكون سفير باخلاقه بمعاملاته بسلوكياته وربنا يبارك فيكم ويكرمكم ويحفظكم يا رب ويجعلكم سبب لدخول النور لقلوب هؤلاء الناس الجميع يا رب العالمين. الاستاذ محمود من مصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. حبك الذي احتني فيه. حضرتك دلوقتي احنا عندنا مشكله يعني هنا في البيت يعني دايما خناقات ما بين والدتي ووالدي هي والدتي عصبيه شويه نعم مش شويه كتير يعني والدي يعني برضه بيسكت كتير ما بيردش عليها وده بيضايقها اكتر يعني طب يعني المفروض بتقول له يعني انت قول لي يعني قول لي قول لي قول لي مثلا رد عليا هو دايما لما بيجي يرد عليا بتعصب اكتر فهي دايما عصبيه وانا عايز حضرتك يعني توجه لها كلمه وتوجه لابويا كلمه ان هو ما بيحبش يتكلم في المشاكل كتير نعم بيبتعد عن المشاكل حاجات زي كده يعني ما بيواجهش المشاكل نعم تمام حضرتك فاهم اكيد انا فاهم طبعا حاضر يا استاذ محمود طبعا احنا بنقول للزوجه حتى لو كان طبعك اخت الفاضله او ام الفاضله حتى لو كان طبعك ان انت عصبيه اوعى تنسي ان ده زوج والمراه المسلمه الطيبه الجميله الخلوقه عمرها ما تتنرفز على زوجها. خدوا بالكم من حاجة، احيانا الزوجة لما بتلاقي زوجها سامحوني يعني انسان طيب او شخصيته ضعيفة شوية، يعني ايه عياذا بالله بتستغل الحتة ديت وتملي شخصيتها عليه. لا بالعكس، لو لقيت زوجك ضعيف او شخصيته ضعيفة او انسان طيب، احترمي فيه الطيبة اللي هو فيه، واحترم الطيبة والاخلاق ديت، وتعامل معها بمعاملة طيبة، وحاول تحس دايما ان ده جنتك ونارك، زي ما النبي قال لعمة حصين بن محصن انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. ما تعليش صوتك عليه، ما تتنرفزيش عليه، وحتى لو هو نرفزك عامليه باخلاقك مش باخلاقه، وهو برضو الزوج برضو في نفس الوقت ما ينرفزهاش، يعني هو عارف انها عصبية فما يبقاش يعني على النقيض يعني هادي جدا لدرجة هو ينرفزها اكتر يعني، وبرضه مش بقول ان هو يبادلها العصبيه بعصبيه، لكن يحاول بقدر الامكان ان هو يهدي الامور، وخصوصا ان يخلي الامور دي ما تكونش قدام اولاده، لان الاولاد بيتاثروا بهذه المشاكل. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الاستاذ رافع من السودان، السلام عليكم. اتقطع. الاخت امام من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا بحضرتك. لو سمحت بس عايز احلك سؤال. اتفضلي. انا حصل مشكله امبارح بيني وبين جوزي اول امبارح. ايوه. قدام اهلي كده. ايوه. هو رمى عليا اليمين الطلاق ومشي. قال ايه يعني في اليمين؟ قال لي انت فارق بالثلاثه، بس انا بصراحه استفزته جامد يعني. انت اللي استفزتيه؟ فقال لي طب خلاص انت فارق بالثلاثه وسابني ومشي. انا طبعا اتفضل. فجيت تاني يوم وكده احنا بينا ولدين يعني. ايوه نعم. فجيت تاني يوم وكده سال الشيخ قال له خلاص يعني اليمين ده عادي ممكن تروح تردها وكده عادي. نعم. هو عموما اختي ايمان ربنا يبارك فيكي، كلمه انت طالق بالثلاثه هي كلمه انت طالق، الطلاق وقع، انما بالثلاثه ديت وان كان جماهير اهل العلم بيقولوا ان كلمه انت طالق بالثلاثه بيقع ثلاثه، لكن الكلام دوت الحقيقه غير صحيح، لان الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، الامام ابن القيم، الامام ابن حزم قالوا ان الكلام ده مش صحيح، ان واحد يقول انت طالق بالثلاثه يقع ثلاث طلقات، والا هو ليه ربنا جعل الطلقات ثلاثه؟ لو كانت المسألة انت طالب الثلاثة خلاص خلصوا الثلاثة، ما كانش يبقى فيه حكمة ان ربنا يخليهم ثلاثة، ربنا خلاهم ثلاثة عشان يبقى فيه فرصة للرجوع، طلقها مرة فيبقى فيه فرصة انه يراجع نفسه، فيما بينهم اولاد فيرجع تاني، حصل لا قدر الله الطلقة الثانية يبقى فيه فرصة اخيرة قدامك، انما لو الثلاث طلقات بيقعوا مرة واحدة يبقى ما فيش حكمة في ان ربنا يخليهم ثلاث طلقات. فهو لما قال لك انت طالب الثلاثة تقع طلقة واحدة ويردك بأن يقول لك رديتك أو رجعتك إلى غير ذلك من أي معنى يوضح أنه رد حضرتك، وربنا يحفظكم وما تنرفزوش تاني أمان، ربنا يبارك فيك. الأخت فاطمة من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت فاطمة. عندي سؤال يا شيخ كريم. تفضلي تحت أمرك. السؤال الأول، الشاب بعض الأحيان الشاب بتكون بتعجب الفتاة والشاب ده، لكن الأولياء بتاعه والوالدين بتاعه يكونوا ضد هذه الفكرة. معلش السؤال مش واضح. إذا حاول أتناحم ولا حاجة هكا معلش الصوت مش واضح عندي يا أستاذ شريف، لو حضرتك سمعت السؤال بس تقولهولي في الإربيز معلش. اتصلت قطع معلش، انا اسف يا اخت فاطمه والله. الاخت ريهام من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الشيخ محمود انا حالي يعني ربنا الاعلم بي، ربنا يسعدك. انا مسافر السعوديه. نعم. من ورجع في شهر 1/2009. نعم. من ساعه ما رجع الشيخ محمود ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات بطريقه غير عاديه. نعم. اول ما نزل عمل حتى وموت واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان بيتعامل سواقة وعمل حادثة وموت واحد. وبعديها في شهر 5 شقتي اتسرقت، كل واحد يروح وكل الفلوس اللي كانت معايا راحت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد منها عملنا مشاكل كتير مع بعض وكانت وصل لحد الطلاق. طب هو لما حصل موضوع الحادث اللي عفوا اللي موت فيه واحد ده، هو الناس تركوه يعني ما فيش أي مشكلة؟ أيوه، هي كانت قضية كانت قضية وكده، وبعد القضية ما خلصت خلاص انتهت. نعم. القضية وصلت في النهاية لبراءة. نعم. دفع غرامة وكده وخلاص. نعم. بس أنا عايز أقول يعني أختي ربنا يبارك فيكي، لازم يراضي أهل القتيل بالدية أو بمبلغ لهم يعني، أي مبلغ حتى يراضيهم بأي مبلغ هم يرضوا بيه يعني، ربنا يبارك فيك. كملي يا أختي ريهام اتفضلي. حاليا ما ينفعش ينفعش. انا بهدي كل راح كنت حتى بقول مستنبع عليه شوية راح. بعد كده حضرتك حتى كان بيدور ان هو يسافر تاني. ولما بعد ما جيه يسافر دفع حوالي 20,000 جنيه. ولا 20,000 جنيه السفر منفعش وضع منهم 8,000 ويستني ان هو ينتظر ياخد 12,000 دلوقتي. والحد الآن ما أخدش منهم حاجة. يعني هو قائم دلوقتي في اليومين دول على السفر. أختي الهام عايز أسأل سؤال صغير، أخباركم إيه مع ربنا؟ والله أنا منتقبة ويعني الحمد لله بصلي وكل حاجة. هو بيصلي؟ هو كمان بيصلي. نعم. طيب عموما عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، هو بيبتلى المرأة على قدر دينه. عايز اقول لك حاجه صغيره خالص اختي ريهام، انا يعني الحقيقه موضوعك موضوع مش هينفع في يعني في في في اجابه سريعه كده لان خلاص فاضل لنا دقيقه. عايز اقول لك حاجه، ربنا يبارك فيك على قد ما تقدري انت وزوجك، كتروا من الاستغفار، كتروا من العمل الصالح، كتروا من قيام الليل، كتروا من اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، وادي ربنا والله يفرج همكم كله بفضل الله. ما فيش ارحم من ربنا، لله ارحم بعبده من رحمه الام بطفلها الرضيع. احمدوا ربنا وربنا يبارك فيكم. رب الوقت خلص معاكم وبيجري بسرعه، سامحونا. ربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه